بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض ندرس سفر يوئيل صفحة 1298. سفر يوئيل صفحة 1298. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل: اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخرا. فضلة القنص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لأنه انقطع عن أفواهكم. إذ قد صعد على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وترحتها فبيضت قضبانها. نوحي يا أرضي كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباها، انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح، جف المستار ذبل الزيت. خجل الفلاحون ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لأنه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يبست، إنه قد يبست البهجة من بني البشر. إنه قد يبست البهجة من بني البشر. تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا والمسوح يا خدام إلهي، بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. على اليوم، لان يوم الرب قريب، يأتي كخراب من القادر على كل شيء. اما انقطع الطعام تجاه عيوننا؟ الفرح والابتهاج عن بيت الهنا؟ عفنت الحبوب تحت مذرها وخلت الاهراء، انهدمت المخازن لانه قد يبس القمح. كم تئن البهائم، هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تفنى. اليك يا رب اصرخ، لان نارا قد اكلت مراعي البرية، ولهيبا احرق جميع اشكار الحقل. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك، لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الارض، لان يوم الرب قادم لانه قريب. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل، ولا يكون ايضا بعده الى سني دور فدور. قدامه نار تأكل وخلفه لحيب يحرق، الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قصر خرب ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون، كصريف المركبات على رؤوس الجبال يشبون، كزفير لهيب نار تأكل قشا، كقوم أقوياء مصطفين بالقتال منه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة يجرون كأبطال، يصعدون السور كرجال الحرب ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم، ولو زاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله، وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون، يتراكضون في المدينة يجرون على السور، يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كلص، قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب يعطي صوته أمام جيشه، إن عسكره كثير جدا، فإن صانع قوله قوي، لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه. ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة وبيندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمه وسكيبا للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ اجمعوا الاطفال ورادع الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا: اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم؟ فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه، ويجيب الرب ويقول لشعبه: ها أنا ذا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منها، لا أجعلكم أيضا عارا بين الأمم، والشمال أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي، فيصعد نتنه وتطلع ذهنته لأنه قد تصلف في عمله. لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، فإن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها، التين والكرمة تعطيان قوتهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنهم يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البياض الحنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقنص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد، وتعلمون إني أنا في وسط إسرائيل، وإني أنا الرب إلهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي إلى الأبد. ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب، لأنه هو ذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم، أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي وألقوا قرى على شعبي وأعطوا الصبي بذانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا. وماذا أنتن لي يا سور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئونني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعدل أرد عملكم على رؤوسكم، لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائس الجيدة إلى هياكلكم، وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني اليؤونيين لكي تبعدوهم عن تخومهم. ها أنا ذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموه إليه وأرد عملكم على رؤوسكم، وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة، لأن الرب قد تكلم. نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، انهضوا الأبطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب، اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. اسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك. انزل يا رب أبطالك، تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يذمجر ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصنا لبني إسرائيل، فتعرفون إني أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الأعاجم فيما بعد، ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون مجدا للثالوث الأخدس. حقيقة أنا قصدت إن احنا نقرأ الثلاث إصحاحات مرة واحدة عشان عارف إن أغلب الناس ملهاش فكرة أو ما عندهاش فكرة عن هذا السفر، لكن بتلاحظوا في بعض الكلمات تكررت اللي بيدور حواليها محور هذا السفر. المشكلة الرئيسية اللي ظهرت في الأول إن في حاجة اسمها جراد، والجراد ده وصفه بوصف معين أدى إلى خراب ودمار شامل ومحدش قدر يقف قدامه. وبعد الجراد ده اتكلم في مرتين وطالب الناس بعبارة تحفظوها كده: قدسوا صوما نادوا باعتكاف. ان الحل للخراب اللي هيحيط بالعالم كله بواسطة الجراد هو ان احنا نقدس صوما ننادي باعتكاف. اعتكاف يعني ايه؟ خلوة بيننا وبين ربنا، كل واحد يجلس لمحاسبة النفس. وبما اننا دلوقتي في بداية صوم الميلاد، فده يكون عمل كويس ان احنا ناخد هذا المبدأ لتقديس هذا الصوم لكي ما يكون اعتكاف، عشان نقدر نواجه الخراب اللي هيجي على العالم كله. لكن الحاجة الجميلة انه في وسط هذا الخراب وفي وسط الدعوة الى التوبة تكلم عن تعزية، وتكلم عن فرحة، وتكلم ان الرب يكون ملجأ لشعبه، وقال ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، واتكلم عن حلول الروح القدس وعن الجبال اللي هتفيض خمر ولبن وينبوع الماء، وعن حلول الله الدائم في وسط شعبه. ده ملخص او الخطوط العريضة اللي موجودة في السفر، لكن محور السفر كله بيدور حوالين كلمة يوم الرب، اليوم اللي هيجي فيه ربنا. واذا كنا منتظرين او الاحداث اللي حوالينا بتشير الى قرب مجيء يوم الرب، فهو بيأكد ان يوم الرب قريب ويوم الرب قادم، يعني جاي جاي وايه وبسرعة. فهو ازاي ان يكون لينا الفرحة، ازاي يكون لينا النجاة، ازاي يكون لينا الخلاص وما يكونش لينا ظلام يوم الرب وقسوة يوم الرب ودينونة يوم الرب؟ ده الكلام اللي نحب ان احنا نتكلم فيه. يقيل النبي يدعى نبي التوبة، يقيل النبي يدعى نبي التوبة، لان سفره كله بيدور حوالين موضوع التوبة وازاي الانسان يتوب توبة حقيقية من اعماق قلبه. حاجة الجميلة ان كلمة يوئيل، يوئيل معناها يهوى هو الله او الرب هو الله. يهوى لما جه موسى وسأل ربنا وقال له اسمك ايه، فقال له يهوى الذي هو أهيا، أو بمعناها بالعربي أنا الكائن أو أنا الوجود، أنا الوجود. فيقيل اختباره من خلال التوبة إن الإنسان بيجوز اختبار إنه يتأكد إن ربنا هو الله، إن ربنا هو الوجود، إن ربنا هو الحياة. فيقول قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل. يوئيل ابن فثوئيل، ابوه كان اسمه فثوئيل، وكلمة فثوئيل عارفين ايل يعني الله، وكلمة فثو نلاقيها بردك في البشائر الاربعة. فاكرين الانسان اللي كان ما بيسمعش وما بيتكلمش، لما جاء للمسيح المسيح نطق له كلمة قال له افتح يعني ايه؟ انفتح. ففثوئيل معناه اللي فتح الله عليه او اللي فتحه الله. فيوئيل ابن فثوئيل، وكأن اللي ربنا بيفتح عينيه القلبية وبيفتح عينين ذهنه، اللي ربنا بيفتح عليه هذا هو اللي يجيب ثمرة، هو اللي يخلف، هو اللي يختبر الاختبار ده، هو اللي يتأكد من هذا التأكد ان الرب هو الله، ان يهوه هو الله، ان ربنا هو الوجود، ان ربنا هو الحياة. ومن غير ما يبقى لي علاقة بربنا رب الوجود ورب الحياة يبقى انا مش موجود، حتى لو كان شكلي حلو، حتى لو كنت شاطر وبروح وباجي، حتى لو كان عندي مجد وكرامة، لكن ماليش علاقة بربنا فانا غير موجود. انا يبقى لي اسم اني حي، بينما في واقع الامر انا ميت. عشان كده اللي ربنا يفتح عينيه يقدر يشوف اهمية ان يبقى له علاقة بربنا، واهمية ان ربنا يبقى شيء عزيز وغالي ومكرم جدا في حياة كل واحد فينا. يبقى ربنا شيء عزيز وغالي ومكرم في حياة كل واحد منا، وان ربنا ده مش مجرد اوهام او خيالات او اراء او افكار او تأملات، لكن ربنا ده هو الوجود، ربنا هو الحياة نفسها. حقيقة ان الناس الدارسين في الكتاب المقدس حاولوا يعرفوا زمن كتابة هذا السفر، فلقوا حاجة عجيبة جدا. يا ترى السفر ده اتكتب امتى؟ هو في الكتاب المقدس مفيش تاريخ، يعني مش كاتب في سنة كذا، بعكس الانبياء التانيين اللي ارخوا نبوتهم بتاريخ الملوك. يعني اشعيا يقول في ايام عزيا، يأرخ النبوة بتاعته بتاريخ الملوك اللي حكموا. لكن احنا قرينا الثلاث اصحاحات ما لقيناش ان يوئيل بيذكر اي ملك من الملوك او بيأرخ اي تاريخ، لان النبوة دي تعتبر نبوة لكل الاجيال، ما تختصش بزمن معين. النبوة والكلام ده يحتاجه الانسان في كل زمن وفي كل مكان وفي كل تاريخ، الانسان محتاج للكلام ده بتاع يوئيل. دي نبوة الاجيال كلها. وان كنا هنشوف ان اغلب الكلام اللي بيتقال بينطبق فعلا على العصر اللي احنا بنحياه دلوقتي، وان الحاجة الى التوبة اللي صرخ بيها يوئيل هي ايضا حاجة وقتنا الحاضر للنجاة من الدمار والخراب الشامل اللي هيعم العالم. بنشوف ان ايدين ربنا الخفية بتحرك الاحداث اللي موجودة في العالم، وايدين ربنا بتشتغل حتى من خلال الكوارث الطبيعية اللي بتحصل، وان يوم ربنا ده قادم لإدانة الشر والخطية ولتبرير الذين تابوا ولإعلان برهم، وإن ربنا مش ممكن زي ما وعد أن يترك شعبه أو يترك الناس اللي لجأوا إليه والناس اللي دعوا باسمه والناس اللي تأكدت إن الرب هو الله. عشان كده نبوة يوئيل دي تعتبر نبوة الأجيال كلها. وإن كان أغلب اللي درسوا التاريخ قالوا ان هي قيلت سنة 835 قبل الميلاد، 835 قبل الميلاد. اسمعوا هذا ايها الشيوخ، واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ذي ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. وهنا ابتدى يكمل او يوجه الكلام الى الشيوخ. اشمعنى الشيوخ؟ مش مجرد الحكمة، ولكن الشيخ هو ليه زمن طويل، عنده خبرة، شاف، عاين وقت ايه كبير، بقاله فترة كبيرة موجود، فهو عايز لهم خبرتكم اللي انتوا اختبرتوها ايها الشيوخ، وبيستشهد بيهم. ومش بس الشيوخ، وضعوا يا جميع سكان الارض، كل واحد جه وقعد على الارض، افتح ودانك واسمع الكلام وخد شهادة الشيوخ وخبرة الناس اللي سبقوك. هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ يعني انتوا بقالكم فترة كبيرة حصل الحكاية دي في ايامكم او سمعتوه من ابائكم؟ ايه هو يا رب اللي حصل ده؟ يقول مش بس هل انتوا شفتوه وسمعتوه بس، ده كمان مسؤوليتكم ان انتوا تخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر، وتخلوا الاجيال توصلوا لبعضيها. ان الامور اللي بتحصل في العالم ما هي الصدف، ان الكوارث حتى وان كانت كوارث طبيعية زي حادثة كارثة الجراد، الا ان في واقع الامر الموضوع مش كوارث طبيعية بل هي خطة الله تجاه البشرية من اجل ان يقود البشرية للخلاص حتى من خلال الكوارث والضربات والنكبات. يعني زلزال بيحصل ده مش مجرد انفلاق في القشرة الارضية، مش مجرد انها صدفة، مش مجرد ان قوانين الطبيعة عملت كده. مجاعة بتحصل، كارثة بتحصل، الموضوع مش موضوع الظروف هي اللي قادت الى كده، لكن موضوع ايدين ربنا اللي بتحرك الكون. وان خطة ربنا باستمرار ان حتى من خلال الالم ومن خلال الكوارث ومن خلال الضيقات، مش ان الله بينتقم او ان الله بيعاقب، ولكن ان الله يريد ان يقود الانسان الى الخلاص. زي هنشوف من كارثة الجراد دي، ربنا قاد الشعب الى التوبة والى الرجوع اليه. عشان كده اذا كان في بعض من الاوقات ربنا بيسمح بخسائر مادية في حياتنا، بخسائر ملموسة في حياتنا مادية، ففي واقع الامر ان ربنا عايز يهز الارض تحت رجلينا فعلا. عايز يقولك ان الحاجات الماديات دي مش هي اللي بتديك الثبات، الماديات اللي بتعتمد عليها بتتغير. اذا كنت بتعتمد على صحتك فيروس واحد يهد صحتك، اذا كنت بتعتمد على جمالك فجمالك هيقبل، اذا كنت بتعتمد على اموالك، على علاقتك بالناس، على عيلتك، على مكانتك، على علمك، كل ما هو مادي معرض انه يتهز. وربنا لما بيهز الارض اللي تحتية، عشان ادرك ان الارض دي مش هي مجالي الاخير والنهائي، لكن يبد يكون لي نظرة للسماء، لابد ان انا اتغير من المتغير وانظر الى الثابت باستمرار. واذا كان ربنا بيسمح ببعض ضربات او ضيقات جسدية، مش علشان يحطمنا وعلشان ييأسنا وعلشان يدمرنا، لكن علشان يحطم ما قد سكن فينا من شر ومن خطية. ربنا لما بيضربني مش علشان يحطمني انا، لكن عشان يحطم الغلط اللي دخل جوايا. عشان كده بنتعب، وعشان كده بنحزن، وعشان كده بنكتئب، وعشان كده بنفشل. وربنا بيسمح بهذا مش انتقاما منا ولا تعذيبا لينا، لكن عشان يهز الارض من تحتينا فنقدر ان احنا نبص لفوق. لان طول ما الارض ثابته تحت رجلنا، طول ما احنا عنينا على الايه، على الارض. فعشان كده التاريخ والخبرة والاحداث اللي بتحصل في العالم ما هيش مجرد حكايات بيقولوها للاطفال، لكنها خبرة بتنقل من جيل الى جيل. حادثة الطوفان، سدوم وعمورة، خراب اورشليم، كل الاحداث اللي حصلت في التاريخ، الحروب، المجاعات، الاوبئة، الزلازل، كل الحاجات دي ما كانتش صدفة او نتيجة تفاعلات في الكون، لكن كانت ايدين ربنا هي اللي بتحركها، حتى وان كانت تبدو انها قاسية في بعض الاحيان، لكن في واقع الامر ان الانسان ما بيجيش غير بكده، لكن هدفها هو تخليص الانسان من الشر المحيط به. عشان كده تلاقوا بعد كل كارثة في رحمة وفي تجديد للحياة وفي تجديد للخلقة. ايه بقى الحادثة اللي حصلت؟ قال لهم فضلة القمص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. فضلة يعني ايه؟ يعني اللي فضل من الاول كله التاني، لحد ما جاه في رابع حاجة ومشحت ايه؟ كل حاجة. الاربع حاجات دول الاطوار بتاعة الجرادة اللي هو مرسومة عندكم في اخر الصورة تحت خالص، في اربع مراحل. اول واحدة القمص، القمص اللي هي البيضة اللي بتفقس وبتطلع الطور الاولاني. حشرة الجراد في الاول حاجة صغيرة جدا، بيضة يمكن ما تتشافش بالعينين، فقست طلعت الطور الاول القمص. القمص كبر شوية، تحول الى دودة زحاف بتزحف على الارض. قمص كل اللي اتبقى منه كلوا الايه؟ الزحاف. القمص ده ثابت، لكن الزحاف ده متحرك. اللي فضل من الزحاف كلوا الغوغاء. الغوغاء ده الطور الثالث، ان الدودة دي اللي كانت بتزحف طلع لها جناحين صغيرين بتقعد تزن بيهم فتعمل صوت، عشان كده جت كلمة غوغاء. غوغاء يعني ايه؟ دوشة. فاخذت مقبرة اكبر من الزحاف انها تمشي مسافات اكتر وممكن تطير مسافات اكتر، فكملت على الباقي. وبعد الغوغاء صارت الحشرة الكاملة، الحشرة الطيارة اللي لها جناحين كبير تقدر تهاجر وتسافر مسافات طويلة جدا. وعارفين كارثة الجراد من اصعب الكوارث اللي ممكن تيجي على بلد، لان اسراب الجراد بتبقى مش بالعشرات ولا بالمئات ولا بالالوف، ولكن بتبقى بالملايين، وصعب جدا التعامل مع الجراد وابادته. واذا جه الجراد في منطقة زي ما هنشوف بيحولها الى خرابة الى دمار. الحقيقة الاربع مراحل دول بيرمزوا للاربع مراحل بتوع الخطية اللي بتنمو في الانسان. اذا سابها الانسان تكبر وتكمل تنتقل من مرحلة الى مرحلة وبعدين تؤدي الى خراب كامل، وحنشوف ثمر الخطية في بقية الاصحاح الاولاني. في الاول الخطية بتبقى عبارة عن بيضة فقست ما بتتحركش، ملهاش قدرة، ملهاش فاعلية، لكن الانسان بيصيبها، بيطبطب عليها، بيربيها، بيغذيها، بيأكلها، فتقوم الخطية تعمل ايه؟ تكبر اكتر. اول ما كانش ليها قدرة على الحركة، دلوقتي بقت زحافة عمالة تتنقل من مكان لمكان. مشيت في العين وطلعت من العين على الودان، وراحت من الودان على المخ، ومن المخ على المناخير، على البق، على البطن. ابتدت تزحف لان سيدها بتزحف وعمال يأكلها. قعد يربي في الخطية، صارت غوغاء، حولت حياته الى دوشة. حاجة العجيبة، تلاحظوا الانسان اللي عايش في الخطية واللي حياته فيها خطية حياته كلها دوشة، ازعاج، خبط ورزع وخناق وخصام ومشاجرات وعنف، حياته دوشة دوشة، ويحب الدوشة. كل اللي بيروحوا حفلات الديسكو وحفلات الخطية والنجاسة بيموتوا في الدوشة، بيحبوا الدوشة. لكن تلاقي انسان الله باستمرار يميل الى الهدوء والسكون والطمأنينة. الخاطي الهدوء يموته. الخاطي عايز دوشة باستمرار، عايز زيطة باستمرار، غوغاء في حياته. إذا عدت ربي الخطية وأرعاها تصير حشرة كاملة ما نقدرش عليها بعد كده، برغم ان الجرادة في حد ذاتها ممكن يداس عليها بالرجلين تتفاس، لكن جرادة جنب جرادة جنب جرادة جنب جرادة، خطية جنب خطية جنب خطية، صارت سراب او سرب اسف يدمر كل ما في ايه حياتي. فدول الاربع مراحل بتوع الخطية الانسان اللي بيربيها في حياته بينميها. الحاجة العجيبة بردك ان دول الاربع مراحل تأديب الله عشان يفوقني من الخطية. ما هو كل طور من الاطوار دهية بتاكل، بتستغل شيء، بتصنع خراب. فربنا في الاول يأدبني تأديب بسيط على قد القمص، بكلمة، بانتهار، ما بسمعش، يقوم لما كبرها للزحاف يبقى التأديب اكبر، الخراب اكبر. ما اسمعش يقوم الغوغاء خرابه ايه اكتر واكتر. ما اسمعش تقوم الحشرة الطيارة الكاملة يبقى خرابها فظيع جدا، لدرجة انه هيجي في الاخر يقول بسبب الجرار يبست البهجة من بني البشر. فإذا كانت الخطية تتطور في حياتي فأيضا تأديب الله وإنذار الله بيتطور في حياتي، ومع شدة الخطية بيشتد التأديب عشان أفوق. لكن إذا ما سمعتش وظلت في عنادي وفي أساوة قلبي بيوصل المرحلة إلى مرحلة صعبة جدا يبتدي يتكلم عنها. فعشان كده اخبروا عن معاملات الله وعن طرق الله، استلموا الخبرة دي من الأكبر منكم وسلموها للأجيال اللي جاية بعدكم. إن فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. والحقيقة هنا بيتكلم عن أربع مراحل. واللي يبص بردك في تاريخ شعب إسرائيل يلاقي إن إسرائيل أدب على أربع مراحل. المرحلة الأولانية كانت سبي أشور، المرحلة الثانية كانت سبي بابل. أشور ضربت المملكة الشمالية بس، بابل ضربت الإيه؟ منطقتين، لأن المنطقة الأولى كانت مضروبة. جم بعديهم اليونانيين، اليونانيين دول ضربوا من منطقة الشرق الأوسط كله. جم بعديهم المرحلة الرابعة الرومان ضربوا العالم كله. أشور، بعدين بابل، وبعدين اليونان، وبعدين الرومان. واذا كان العالم بيتكون من اربع عناصر، تعرفين الكون ده مكون من اربع عناصر، ايه هما؟ الماء والهواء والتراب والنار. دول اربع عناصر اللي موجودة في الكون، الماء والهواء والتراب والنار. فهم رمز للإنسان اللي ارتبط بالمحبة خاطئة، محبة العالم الخاطئة، محبة الشر. فصرخ يوئيل في عدد خمسة ويقول شوفوا أثار الغارة بتاعت الجراد ده، إيه اللي حصل؟ اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. بيقول الناس فوقوا، فوقوا من السكر اللي انتوا فيه، لان كل نفس عايشة في الخطية ومسكة في الخطية هي نفس سكرانة مش دريانة هي بتعمل ايه. فاكرة ان هي مبسوطة كده، وفاكرة انها مرتاحة بالوضع ده، لكن هي مش دريانة، هي محتاجة انها تستيقظ، تصحى، تفوق من الخمر. اذا كانت الخطية لذيذة والنفس اللي بتعمل الخطية بتتلذذ بيها وسكرانة بيها ومبسوطة بيها، لكن في واقع الامر هي مش عارفة انها فقدة لكيانها، فقدة لوعيها، فقدة لقدرتها، اصحوا وابكوا. اذا كان اللي بيشرب خمر بيقول انا جدع ومبسوط كده، فبيقول له لا ده فاقع الامر، ولول صوت، مش اضحك وانبسط. يا جميع شارد الخمر، وهي الناس بتشرب الخمر ليه؟ لا مش عشان تنسى بس، ده قبل ما تنسى حاجة تاني، عشان تفرح، عشان تتبسط، عشان تتمزج. فيا شاريب الخمر، يا اللي انتوا فاكرين انكم مبسوطين باللي انتوا عايشين واللي انتوا بتعملوه، ليه؟ ابكوا والولوا بقى على العصير، على الخمر اللي انتوا بتشربوه، لانه قد انقطع عن افواهكم. مفيش خمرة بعد كده، مفيش فرح. في الاول الانسان بيعمل الخطية عشان يفرح ويتلذذ، ويقعد يعملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وفي كل مرة يفرح ويتلذذ، لكن بعد شوية هيعمل الخطية ومش هيلاقي لها لذة، مش هيلاقي لها فرحة، ان الفرح سينقطع واللذة بتاعت الخطية ستنقطع. وده اللي شفناه في سفر رؤيا اصحاح 19 لما بيتكلم عن دينونة بابل الزانية اللي عاشت في الخطية، يقول لها عبارة صغيرة جدا، مش ان ربنا يحطها في النار ويعلقها من رموش عينيها ويكويها بسيخ محمي من الكلام الفاضي ده، لا، لا كلمة واحدة بس عن عذابها، شهوتك لن توجد بعد. مش لانك مش هتشتهي، لا، ده اصعب شيء، انك هتشتهي ومش هتلاقي اللي بتشتهي، هتشتهي ومش هتلاقي اللي بتشتهيه. عشان كده بدل ما كانت الشهوة مصدر لذة وفرح، سينقطع العصير عن افواهكم. هتشتهي وتبقي عايزة مش هتلاقي، هتتذلي. ولو تشوفوا قصة ادمان كل واحد مثلا في المخدرات او في الحبوب او تلاقوا التاجر بتاع المخدرات ذكي جدا. في الاول يروح يقدم المخدرات ببلاش ويديه خد دوق يدوق، اتبسط، يقول له يا سلام دي حاجة ايه حلوة خالص خالص خالص، يقول له طب خد كمان خد كمان خد كمان خد كمان، لحد ما تصير المخدرات دي جزء من ايه، من تكوينه. اول ما ادمن واول ما قيده وربطه يجي كده مش لاقي، اديني، يقول له مفيش، كان زمان، ادفع دلوقتي، يضيعوا كل حاجة حتى يضيعوا حياته، وبعدين في الاخر يقول له مفيش، تدفع تاخد. ده اللي بيعمله الشيطان فينا، كل ما اشرب كأسا يملأ الشيطان ايه، كأس، لحد ما تعود ولحد ما ادمن ولحد ما تبقى الخطية دي شيء اساسي في حياتي، وبعد كده اجي اقول له اديني، يقول لي اسف ما عنديش، لان هي دي خطة الشيطان، يربطني وبعدين يعذبني، يحول اللي في يوم من الايام كان مصدر فرح وبهجة في حياتي الى مصدر الم ومرارة. ويمكن في كله في كلية اداب كان درس قصة بتاعت فاوست، الشاب اللي عمل اتفاقية مع الشيطان. فاوست ده قال انا عايز حد يديني كل اللي انا عايزه، كل اللي انا اطلبه يدهولي. فقعد يدور مين اللي يديله مين اللي يديله، وجاله الشيطان، تديني اللي انا عايزه، اديك اللي انت عايزه، خلاص، بس على شرط. ايه هو الشرط؟ قال لو اديتك اللي انت عايزه تبقى انت ايه، ملك ليا. قال له ماشي، بسيط. كان فاوست يعتبر ان يعني عنده نوع من الذكاء. الشيطان قال له خلاص اتفقنا، اديك اللي انت عايزه، انت تبقى ايه، ملك ليا. قال له خلاص، عايز ايه، عايز كذا خد، عايز ايه، عايز كذا خد. كل ما يطلب حاجة يديله الشيطان، كل ما يطلب حاجة يديله الشيطان، خد خد خد خد خد. اخذ لاقصى درجة. بعدين يقول له خلاص بقى انت مش خدت كل حاجة، تعال بقى انت ايه ملكي. انفاوس اتحب يعمل نفسه ذكي، يعني ضحك على الشيطان خد كل حاجة ومش هيبقى ملكه. قال له بس انا لسه ما شبعتش، انت ما اشبعتنيش، انا عايز تاني. الشيطان قال له بس انا اديتك كل حاجة، عايز تاني ايه؟ قال له لا، شوف الاتفاق بيننا انك تديني كل اللي اطلبه ابقى انا ملكك، فانا عايز تاني. الشيطان قال له ما عنديش حاجة تاني، اديتك كل حاجة. قال له خلاص اذا انا حر، طالما انت مش قادر تحقق لي اللي انا ايه عايزه. فالشيطان بص له كده بضحكة قال له انت حر، طيب روح انت حر. لكن خرج فوسط من محضر الشيطان وهو ايه بقى؟ مكبل بكل القيود وبكل العادات وبكل الحاجات اللي اخدها من الشيطان. بس المرة دي الموقف بقى ايه سيء، انه هيطلب مش هياخد. عشان كده انقطع العصير من افواهكم. عشان كده يريد بصحينا استيقظوا، شوفوا انتوا رايحين لفين، وشوفوا انتوا حياتكم بتحصل فيها ايه بالظبط. اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبوة. نشوف ربنا بعت الرسالة على فم يوئيل وما زال يقول على الارض دي ان هي ايه؟ ارضي، قد صعدت على ارضي بتاعتي. شوفوا مهما عملنا ومهما بعدنا ومهما هربنا من ربنا، احنا برضك بتوع ربنا، لاننا منه وبه وله. بس حطوا خط كبير قوي تحت كلمة صعدت. صعدت دي معناها ايه؟ ان هي كانت اوطى وبعدين عليت وارتفعت. ما هي دي الخطية، كانت اوطى مني، كان ممكن ادوس عليها بمنتهى السهول واسحقها تحت رجلي، لكن لاني اديتها الفرصة دلوقتي صعدت عليا وبقت مسيطرة عليا. كان ممكن في الاول جدا بمنتهى السهول ان انا اقول للخطية لا، لكن لما سمحت لها وربطها واكلتها ونمتها دلوقتي صعدت عليا، صار ليها سلطان عليا، بقى ليها الابر هاند. الشهوة كده تجرجرني وراها وانا زي الكلب، تجرجرني وراها، مسلوب الارادة، اخضعتني اذلتني، صارت امة قوية برغم انها كانت مجرد حشرة تدافع عليها، لكن انا اللي خليتها زي الامة القوية. بلا عدد اسنانها، اسنان الاسد ولها اضراس اللبوة. الخطية دي تفترس، الخطية دي تفترس، تمزق الانسان، تمزق حياة الانسان وكل ما في الانسان، وبلا عدد. عشان كده جراحات الخطية بلا عدد. كل مرة انا بغلط فيها انفعاليا وشهوانيا وجنسيا، كل مرة انا بغلط فيها سن الخطية بيمزق جوايا. مؤلمة جدا وصعبة، لكن اطمنوا، يقول كده في مزمور نمرة 3 اللي بنصليه باكر: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرين قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. يقول له كده في آخر المزمور: أسنان الخطاة سحقتها، أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته. لكن ممكن حتى اسنان الخطاه دي هي اللي زي الاسد وبلا عدد والادراس بتاعت النبوة اللي تطحن وتمصمص العظم وتكسره. الله يسحق تلك الاسنان. جعلت قرنتي خربة. ما هو كل نفس فينا هي قرن من ربنا. لكن الخطية خلت القرن ايه؟ خربانة. وتينتي متهشمة. مدغدغة. الانسان يبص لحياته كده ويقول ايه ده؟ خراب خراب. تحطيم. جسد مدنس بالخطية ونفس محطمة وروح منحطة. ايه الخراب اللي انا عايش فيه ده هوت؟ المشكلة في النفس اللي بتبقى خربانة ومش حاسة ان هي خربانة. دي مشكلة كبيرة. ان النفس تبقى خاربة لكن مش حاسة ان هي خربانة. ما زالت معجبة بذاتها بالرغم ان جهول اللي جواها خراب. لكن ربنا ما زال يدعو هذه النفس كرمته وايه وتنته. تعرفين ان الكرمة كانت ترمز لشعب الله باستمرار للكنيسة. والتينة ايضا ترمز لشعب الله. قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. قشرتها واكلت كل الورق الاخضر زي ما انتم شايفين في غزوة الجراد. لان الجراد ما ياكلش غير الاخضر. تعرفين اللون الاخضر رمز حياة. فالخطية بتاكل الحياة. عشان كده بيقول ان اجرة الخطية موت. قد قشرتها وطرحتها. كانت الورق اللي فيها ورمتها. فبيضت قضبانها. تعرفين الساق بتاع النبات بيبقى بردك لونه ايه؟ الساق لونه ايه؟ اخضر. حتى الساق لته من بره. وانتوا عارفين لما تفتحوا ساق النبات من جوه تلاقوه ابيض من جوه. فاكلت الورق الاخضر قشرته واكلت كمان الساق الخضرة الاخضر اللي من بره. محت كل حاجة من الحياة. محت كل حاجة في الحياة موجودة. لدرجة انها حولتها البيضة. بس تقول احنا عارفين ان اللون الابيض ده حاجة ايه كويسة. لان اللون الابيض يرمز للايه؟ للطهارة. والنقاء. اقول لك لا. اللون الابيض هنا ده مش رمز للنقاء والطهارة. اللون الابيض ده رمز للبرص بتاع الخطية. تعرفين الابرص كان بيبقى برضك لونه ابيض. الجلد بتاعه متاكل واللحم باين بتاعه ابيض. ضربة البرص. تعرفين البرص كان مرتبط بالخطية باستمرار. فهنا تركتها خربانة متهشمة. قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها. خراب ده بقى شامل وكامل لكل حاجة. اذا كنت بتعمل الخطية علشان الفرح فالمشكلة ان الخطية فرحها سينقطع. نوحي يا ارضي كعروس مؤتذرة بمسح من اجل بعل صباها. انت عايزة تفرحي لكن في واقع الامر نوحي. نوحي يا ارضي. ارضي هي كل نفس كانت لربنا وما زالت لربنا. الله ارادها عروسة. تعرفين احلى ايام المرأة هي اللي بتكون فيها عروسة ايه؟ جديدة. عمالة تكرم وعمالة تحب وعمالة تلاطف وعمالة وعمالة. الله كان يريدها عروس. لكن للأسف بسرعة العروس دي ايه؟ ترملت. لان بعل صباها مات. ومين هو بعل صباها؟ الله. موتت ربنا في حياتها. ربنا ملوش وجود. ربنا ملوش حياة. فقال لها نوحي بقى يا نفس اللي كنت عايزك تبقى عروس فرحانة بعرسها نوحي لان بعل صباكي مات. ربنا مات في حياتك. تقول لي تعبير صعب. اقول لك في واقع الامر يوم ما احنا بنتجاهل ربنا وبنبعد عنه وما بنديهوش الاهمية وما نخليهوش اول حاجة وما نخليهوش هو مصدر فرحتنا، احنا بنميت الله في حياتنا. ربنا غير موجود. الله، اذا كنا اتكلمنا في الاول ان ربنا هو الوجود، فاذا كان الوجود غير موجود يبقى انا ايه؟ عدم. اذا كان الوجود وصانع الوجود غير موجود في حياتي يبقى انا ايه؟ عدم. طب ايه الدليل على كده بقى؟ عايزين تعرفوا اذا كنت انا فعلا تلك العروس اللي فقدت بعل صباها ولا لا؟ يقول لها في علامة بتدل اذا كنت انت العروس دي ولا لا. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. دي كلمة صعبة جدا. تعرفين العلاقة كلها كانت في العهد القديم ما بين الله وشعبه. الشعب كان بيعبد ربنا ازاي؟ بيقدم له ليه تقدمات والسكيب. تعرفين السكيب اللي هو خمر، لان ربنا عايز لما حد يقدم له حاجة يقدمها له بفرح ويقدمها له بحب، لان الخمر رمز الحب والايه والفرح. فبيقول انقطعت التقدمة والسكيب. الانسان ما بقاش يقدم لربنا حاجة، لا تقدمة ولا فرح ولا ايه ولا حب. وهنا ليه انقطعت؟ انقطعت ليه؟ لان الجراد كان كل حاجة، مفيش حاجة باقية، مجاعة، خراب، تينة خربت والكرمة تهشمت وكل شيء اخضر التاكل ابيض، مبقاش في حاجة، مفيش حاجة الانسان هيقدمها لربنا. اذا كانت العلاقة بينك وبين ربنا مقطوعة فانت العروس اللي فقدت بعل صباها. اذا ما كنتش بتقدم لربنا ذبائح وتقدمات، اذا كنت ما بتقدمش لربنا حب، اذا كنت ما بتقدمش لربنا فرح، والواحد كده يبص في حياتي ما لقيش حاجة بقدمها لربنا، حتى الصلاة ما بقدمهاش لربنا. ولو وقفت اصلي بصلي بالعافية، ولو قعدت اقرا الكتاب المقدس نعسان وعمال سرحان وعمال عايز انام، مفيش حاجة، مش قادر اقدم لربنا حاجة، لا حب ولا فرح ولا مشاعر ولا صلاة ولا توبة ولا ايمان ولا رجاء ولا انتضاع ولا عبادة ولا تقوى، لا قادر اقدم لربنا حاجة، مفيش حاجة في حياتي بقدمها لربنا. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. بصوا كده كل واحد في حياته كم يوم بيعدي من حياتك من غير ما تقف قدام ربنا وتصلي له؟ كم يوم في حياتك بتقف من غير ما ان انت تفتح كتابك المقدس وتقرا كلمه الله؟ انقطعت العلاقه. كم في يوم في حياتك وكم صيام في حياتك بيمر من غير ما بتقدم صوم نظيف قدام ربنا؟ كم وكم انقطعت التقدمه والسكيب عن بيت الرب لان مفيش. ناحت الكهنة خدام الرب. الكهنة قاعدين يعيطوا لانه مش لاقين حاجة يدوها لربنا، لا في ذبيحة قادرين يجيبوها، لان زي ما هنشوف الغنم والبقر كله مات من الجوع، ولا في تقدمة قربان ولا في قمح ولا في دقيق ولا في خمر ولا في حاجة. الكهنة قاعدين ايه؟ ساكتين عطلانين بلا شغل. فيقعدوا يعملوا ايه؟ ينوحوا يندبوا حالهم. تقول احنا مالنا ومال الكهنة؟ اقول لك الكهنة دول بقى في الكتاب المقدس وفي هذا السفر بالذات يشيروا الى الحياة الدينية اللي جواك، الى الحياة الدينية، الى العبادة، الى العلاقة اللي بينك وبين الله. يوصل الانسان لحالة انه نايح، لا لاقي حاجة يقدمها ولا قادر يقدم ولا عايز يقدم. وصل للحالة دهيت، نفسي بس ما عنديش، نفسي بس مش قادر، نفسي بس مش عايز. شوفوا يوصل الانسان للدرجة دي، نفسي بس مش عايز. ومين يعني مش عايز يكلم ربنا؟ كلنا عايزين نكلم ربنا، لكن كلنا بنهرب في نفس الوقت من مين؟ من ربنا. مجرد الامنيات، لكن ربنا مش امنيات. تلف الحقل، الحقول اللي بتطلع القمح باظت. ناحت الارض لانه قد تلف القمح، جف المستار، المستار اللي هو الخمرة المصنوعة جديدة. في نوعين من الخمر، الخمر الجديدة اللي هي لسه مصنوعة او معصورة بيسموها مستار، في الخمر العتيقة دي اللي معتقة. غبل الزيت، الزيت ده اذا كان هو اللي بيطري وبيدي اللمعان، الزيت ده نفسه ايه؟ دبل، ما بقاش فيه لمعان، لان ما فيش زيتون، ما فيش عصير. تعرفين التلات حاجات دول ليهم تلات رموز. القمح ده رمز للايه؟ الشبع، للاكل. والمستار ده رمز للشرب، والزيت رمز للدواء. من زمان كانوا بيداووا الجرح بالزيت، وكانوا يلينوا بالزيت، وكانوا ينوروا بالزيت. فالقمح والمستار ده رمز الجسد والدم بتوع المسيح، والزيت ده رمز للروح القدس اللي بيعطي الاستنارة. مفيش من نفس بقى، بقالها فترة كبيرة ما تناولتش، وبقالها فترة كبيرة ما امتلقتش بالروح القدس، وتحط اسباب خايبة وتفهة وهيفة، لانها مش عايزة تتغير، مش عايزة تتوب، مش عايزة تتجدد. جف جف، تلف، زبل. فأكل الإنسان وشرب الإنسان وشفاء الإنسان صار مضروبا. الإنسان لا قادر يشبع، ولا قادر يرتوي، ولا قادر إنه يشفى. ويشفى يعني يرتاح، يخف، يبقى في حياته راحة، في حياته سلام. خذل الفلاحون وولول الكرامون، زرعوا بعدين اتكسفوا من الزرعة بتاعتهم، لان زرعتهم جابتش حاجة. ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لانه قد تلف حصيد الحقل. تعرفين ان الحنطة ده كان غذاء الاغنياء، الاكلة الفخرة، والشعير ده كان غذاء الفقراء، الناس الغلابة. الشعير رخيص والحنطة دي غالية. فلا ده طلع ولا ده طلع، ده اللي عنده امكانيات ولا اللي ما عندوش. قد تلف حصيد الحقل، الجفنة يبست والتينة ذبلت. الكرمة والتينة باظوا، الرمانة والنخلة والتفاحة، ثلاث اشجار معينين عشان الوقت، لكن تقدروا ترجعوا. الرمانة دي اتكلمنا عنها في سفر نشيد الانشاد، يقول لها خدك كفلقة الرمان، والرمان كثير الثمر، فده رمز للحياة المثمرة. فهنا الرمانة يبست، النخلة ده رمز للاستقامة والعلو، عشان كده يقول الصديق كالنخلة يزهو. مفيش حد مثمر، مفيش حد مستقيم عايش في البر. والتفاحة، اتكلمنا على التفاح في سر التجسد في سفر نشيد الانشاد، لما قالت حبيبي كالتفاح بين شجر الوعر. والتفاح شجره وثمرته لذيذة وجميلة، فاشارة الى التجسد. فهنا الانسان اللي فقد الثمر وفقد الاستقامة وحياة البر وفقد الخلاص بتاع تجسد المسيح، كل ده يبس، كل اشجار الحقل يبست. في الاخر خالص انه قد يبست البهجة من البشر. باختصار كده، ان الفرحة يبست من الناس، ناس مش قادرة تفرح، مش قادرة تفرح. حتى لما بتعمل الخطية برضك مش قادرة تفرح. الحقيقة ان موضوع الفرح ده من المواضيع الخطيرة جدا، لان الانسان لو قاعد يفكر انا هدفي ايه من كل الاعمال اللي انا بعملها في حياتي، يعني انتوا بتذاكروا ليه عشان تنجحوا؟ طب بتنجحوا ليه؟ عشان تشتغلوا. طب وتشتغلوا ليه؟ عشان نجيب فلوس. ونجيب فلوس ليه؟ عشان نكون اسرة. طب ونكون اسرة ليه؟ كل حاجة ليه ليه. حتى احنا لما بنعمل الخطية بنعمل الخطية ليه؟ هتلاقوا ان في الاخر كل واحد يقولك عشان افرح. ده انا بشتغل وبذاكر وبتجوز وبخلف وبهاجر وبعمل الخطية، كل ده علشان افرح، عايز افرح. لكن يا ترى انا فعلا فرحان ولا لا؟ ده السؤال المهم جدا، لان اخشى اكون ان النتيجة اللي قريناها دلوقتي هي النتيجة النهائية لحياة كل واحد فينا. يبست البهجة من بني البشر. ده مش بالعكس، ده مش يأس، ده شيء مطلوب. حلو الحتة دي، لان انا بلاحظ الكلام ده كتير. كلام اللي احنا بنقوله اذا كنا بنعنف نفسنا او بنفضح نفسنا مش علشان اليأس، لكن علشان نقدر ناخد الخطوة الصحيحة اللي توصلني للفرح الحقيقي وبسرعة قبل ما الوقت يضيع. لان احنا لو قلنا ما تيأسناش عن كلمجدي وكلمنا كلام حلو وعدنا نطبطب على نفسينا واحنا زي ما احنا، يبقى احنا فعلا في قمة الحزن والكآبة واليأس والفشل. لكن عشان اتغير واخد الفرح فعلا لازم احس بخطورة اللي انا فيه، ولازم اعرف الخطوة الصحيحة اللي توصلني لحياة البهجة والفرح. وده اللي هيتكلم عنه في الاصحاح الثاني، وعشان كده انا قصدت ان انا اقرا الثلاث اصحاحات. يقول لها لا تخافي فان الله يعظم عمل افراحي وابتهجي ايتها الايه الارض. هيجيلها، بس امتى هفرح فعلا وامتى هبتهج؟ لما يكون الخطوة اللي انا باخدها خطوة سليمة. انه قد يبست البهجة من بني البشر، فنطقوا ونوحوا ايها الكهنة وولولوا يا خدام المذبح. وهنا هتلاحظوا ان اول حد بيكلمهم يوئيل ويوجههم للتوبة هم الكهنة وخدام المذبح. تقول لي طب روح بقى اكلم ابونا، ما تكلمناش احنا. لا، انا قلت الكهنة وخدام المذبح هي الحياة الدينية او الحياة التعبدية اللي موجودة جواك، ودي اللي انا هخاطبها في الاول، انك صلح وضع الحياة الروحية بتاعتك عشان تقدر تصلح بعد كده وضع الحياة الجسدية ووضع الحياة النفسية. اذا صلحنا روحياتنا هتستقيم جسديتنا وهتستقيم نفسيتنا. ادخلوا بيته بالمسوح يا خدام الهي. تنطقوا يعني استعدوا واربطوا وسطيكم، قوموا بقى، كفاية كسل وكفاية اشفاق كاذب على النفس، وكفاية انتوا يا كهنة عمالين تنوحوا حاطين ايديكم على خدكم وتقولوا ان مفيش. ما تقولش مفيش، لكن دور على سبب ليه مفيش. قوموا بيتوا بالمسوح. اذا كانت الخطية هي اللي وصلتنا للحالة دي فقوموا بيتوا بالمسوح. انتوا عارفين كان علامة التوبة باستمرار في العهد القديم ايه؟ جالسين في المسوح والرماد. ايه هي المسوح؟ لا مش الخيش، قلنا ان هي مش الخيش. المسوح اللي هي جلد المعزة، جلد خشن ولونه اسود. وش معنى جلد المعزة بالذات؟ لان المعزة كانت بتقدم ذبيحة خطية، فعشان كده بيقول لنا بيتوا في المسوح، بيتوا متغطيين بالذبيحة بالكفارة. بيته متغطيين بذبيحة الكفارة. طب والرماد؟ الرماد ده ايه؟ مكان الذبيحة، المخلفات بتاعت الذبيحة. فبيقول لي اتغطى بالذبيحة واقعد مكان الذبيحة، اقعد على الايه؟ الرماد بتاعت الذبيحة، عشان تنال غفران، عشان تنال كفارة. اتغطى بذبيحة ربنا واقعد مكان ربنا. مش مكان ربنا ده على الصليب؟ اقعد مكانه على الصليب مع المسيح. صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده مهم قوي زي ما جوزنا النهاردة في سفر التناول، نحن نتغطى بدم المسيح، ان احنا نقعد مكان المسيح، فنال براءة المسيح وحكم المسيح. ادخلوا بيته بالمسوح يا خدام الهي، لانه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة والسكيب. اذا كانت العلاقة انقطعت بينك وبين ربنا، فنوح عليها واجري احتمي بذبيحة المسيح عشان العلاقة دي تعود مرة تانية. بس في ملاحظة لطيفة قوي، تلاحظوا انه بيقول يا خدام الهي لانه قد امتنع عن بيت الهكم. ليه بيقول الهي مرة ويقول الهكم مرة تانية؟ ما كان قال الهنا وخلاص، لا ده يقيل جوه الموضوع بقى. لان الهي يقيل يختلف عن اله الكهنة. تقول لي ايه؟ هو مش ربنا واحد؟ هقول لك اه ربنا واحد، لكن احنا بنبص له بنظرات مختلفة. كل واحد بيبص لربنا بنظرة معينة. فيقيل كان ليه نظرة معينة تجاه الله. الهي اللي بيدعو الى التوبة، اللي بيدعو الى رجوع العلاقة، اللي بيدعو الى الغفران. لكن الهكم انتوا بتبصوا لربنا، ربنا هو اله المتطلبات. بصين لربنا ان ربنا هو الاله اللي عايز شوية صوم وشوية صلاة وشوية تقدمات وشوية سكائب. خدوا بالكم انت بتبص لربنا بانهي نظرة. بتبص ربنا بنظرة الحب، ربنا اللي عايز علاقة حب وحياة وتوبة بينك وبينه، ولا بتبص ربنا ان ربنا ده اللي عايز شوية اصوام وصلوات وعشور وحضور كنيسة وشوية قرايات في الكتاب المقدس؟ لا، ربنا مش بتاع المتطلبات، لكن ربنا بتاع علاقة الحب. لان احنا في اوقات كتيرة بنعامل ربنا كده زي البقال او صاحب السوبر ماركت. تخش تدفع له شوية اصوام وصلوات وشوية قرايات وشوية حضور في الكنيسة، وفي المقابل بقى عايز جبنة وزبدة وبيض واكل وجواز وشغل ومعرفش ايه. اديك وايه تديني في المقابل؟ مش هتديني، مش هديك. او ممكن نروح ناخد من ربنا شكوك، تدينا وبعدين نبقى ندفع لك. هبقى صوم لك كم يوم بس هات اللي انا عايزه، هبقى اصلي لك كم صلوة. لا، دي ما كانتش النظرة بتاعت يوئيل. النظرة بتاعت يوئيل بالنسبة لله ان الله هو الوجود، هو الحياة، وانا من غيره ماليش وجود، ماليش حياة. عشان كده كان بيدعو الى الهي، اله التوبة، اله الرجوع، اله العلاقة، علاقة الحب، علاقة القداسة، علاقة الشركة، مش علاقة النفعية والانتفاع. ما نعرفش ربنا الا لما نكون عايزين منه حاجة، نقوم ندفع له شوية ممارسات روحية عشان ناخد شوية عطايا في المقابل. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، قوموا شدوا نفسيكم بالتوبة. شد نفسك بالتوبة كده. وزي ما هنتكلم ايه هي التوبة، التوبة هي فعل رجوع مش فعل ندامة. مش هي انك تقول يا ريتني ما كنت غلط، لكن التوبة هي اقوم وارجع لاصحح العلاقة واعيد العلاقة بيني وبين ابويا. عشان كده قدس الصوم بتاعك. ده معنى جميل قوي قوي. واحنا صايمين صوم الميلاد ده، هو صوم الميلاد ده بنصومه ليه؟ مش في التجسد. المسيح جالي في التجسد في عيد الميلاد. المسيح عمل ايه؟ جه علشان. طب وانا بقى في صومه بتاع الميلاد بصوم علشان اروح له، عشان اجيله. اذا كان هو جالي فانا اجيله عشان نتقابل سوا مع بعض. عشان كده قدسوا صومكم. ان نخلي الصوم مش مجرد هناكل ولا مش هناكل ولا هنتوجع ولا مش هنتوجع، لكن خلوا للصوم معنى ان ده تقديس للحياة لكي ما نأتي الى الله الذي اتى الينا. زي ما هو جالنا احنا نروح له، وزي ما هو احبنا احنا نحبه، وزي ما هو جه ينظفنا نتنظف احنا ونقبل هذا التنظيف. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. ممكن تكون فترة الصيام اللي حنصومها او اللي باقية من الصيام دي اعتكاف بيني وبين ربنا، خلوة بيني وبين ربنا. حتى لو كنت بروح شغلي، وحتى لو كنت بروح الكلية بتاعتي، لكن انا معتكف بالله، انا مشغول بيه، انا بفحص ذاتي قدامي، انا بدعوه باستمرار، انا بروح له باستمرار. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فاذا كان تنطقوا ونوحوا وولولوا وابكوا، فهو فعلا الدمعة طهرة اللي بتنزل، نقطة الدموع اللي بتنزل من عينيا عن حب حقيقي، بتبيد كل نجاسة وكل دنس موجود في حياتي. اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. اجمعوا كل الشيوخ وكل الشعب، جميع سكان الارض. وهنا بيتكلم عن توبة جماعية باستمرار، ان الكل محتاج لربنا والكل يجي لربنا. اجمعوهم الى بيت الرب. اتوهم الكنيسة، بس هاتوهم الكنيسة مش عشان يقفوا يتكلموا مع بعض ويسلموا على بعض ويبصبصوا على بعض ويتخانقوا مع بعض، لكن هاتوهم في الكنيسة عشان يقفوا قدام ربنا. ما يقفوش قدام حد تاني، لا قدام انسان ولا قدام خادم ولا قدام صورة ولا قدام اي حاجة، لكن يقفوا قدام ربنا شخصيا. يقفوا امام الرب، يتحطوا في مجال عمل ربنا، يكلموا ربنا مش يكلموا حد تاني. تقول يعني ما تشفعش بالقديسين، ما كلمش ابونا. لا، شفع بالقديسين وكلم ابونا، بس تخلي ابونا وخلي القديسين يوصلوك لربنا مش يوصلوك لنفسيهم. خلي القديسين، هو ده عملهم الاصلي والاولاني والاخير، ان هم يحطونا قدام ربنا. زي الانسان المفروج اللي شالوه اربعة، قالوا ده ملوش حل غير انه يتحط شخصيا امام المسيح. مش يتحط في البيت اللي فيه المسيح، لا، ده لازم يتحط قدام الايه؟ المسيح. لازم يقف او يوجد شخصيا قدام المسيح عشان يتعامل مع المسيح شخصيا. عشان كده اجمعوا كل سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. واصرخوا بشدة. لما بنقوله من الاعماق صرخت اليه، صرخة من الاعماق، ده الحل اللي بيحطه قدامهم. اذا كانت الخطية يبست البهجة من بني البشر وان الموضوع تشاؤمي بالدرجة الاولى، لكن لا، هو بيدي الطريق، لان الطريق عشان البهجة الحقيقية تعود والفرحة الحقيقية تعود، نحن نرجع وان احنا ندخل لبيت ربنا، وان احنا لما نروح بيت ربنا نقف قدام ربنا شخصيا ونصرخ امام الله. حقيقة ان لحد دلوقتي يوئيل بيحطنا قدام نقطة خطيرة جدا، ياما خدعت ناس كتيرة. ولو سألنا ان 99% من الناس اللي بعيدة عن ربنا حاليا نتيجة اعتقادهم في هذا الامر. ايه الامر ده؟ ان ناس كتيرة بتظن ان الحياة المدللة، الحياة المترفة، الحياة المتلذذة، الحياة الشريرة، ان حياة الخطية، ان الانسان اللي يعمل في مزاجه ويعني ويعمل يدور زي ما بيقول على حل شعره هي الحياة الفرحة، هي الحياة اللذة، هي الحياة المتمتعة. بينما الحياة مع الله هي حياة الحزن والكآبة والحرمان، ويقول لك تعمل كده وما تعملش كده. النظرة دي نظرة خاطئة جدا. عمر ما حياة الخطية تدي فرح، وعمر ما الحياة مع الرب هي حياة حرمان وكآبة، حتى لو كان فيها ولولو ونوحو وايه وصرخو. لان الحياة المدللة، حياة الخطية المترفة، حياة التلذذ تحمل في اعماقها مرارة روحية داخلية وكآبة، حتى لو كانت بتضحك وحتى لو كانت بتمثل انها مبسوطة. قد يبثت البهجة من بني الايه البشر. لكن الحياة الروحية مع الله هي اللي بتقدم الفرح الروحي العميق، حتى لو كان في آلام وضيقات، حتى لو كان في توبة ونوح وبكاء. لكن التوبة او الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح حقيقي، لان الخطية هي اللي بتفقد الانسان فرحته، والتوبة هي اللي بتهب الانسان فرح وسط الدموع. عشان كده النوح اللي بيتكلم عنه يقيل هو النوح الحامل الفرح، او النوح الذي يجلب الفرح. بيسميه احد الاباء الخديسين التوجع المفرح. التوجع المفرح يعني واحد بيتوجع لكن الوجع بتاعه ده بيسبب له ايه؟ فرح. فالانسان التائب هو الانسان اللي بيتوجع، لكن في واقع الامر وجعه ده بيجلب له الفرح. يبقى لحد دلوقتي شفنا اثار الخطية اللي بتعمله فينا الخطية، انها بتمزقنا باسنانها في حرب قوية، بتخرب الكرمة وتهشم التينة، بتجعل القش والساق بيضاء بلا حياة، برصاء نجسة، بتفقد العروس بعل صباها وبتديها حياة الترمل والحزن، بتنقطع التقدمة والسكين من على مذبح ربنا، وبتنقطع العلاقة بيننا وبين الله، بنفقد الطعام والشراب والدواء القمح والمستار والزيت، بنفقد سمات ربنا اللي هي الرمانة والنخلة والتفاح، حياة الاستقامة والثمر والرائحة الذكية، بنخسر كل بهجة وبكل فرح بان البهجة تيبس في حياتنا. عشان كده الجميع بيتحرم بنتيجة الخطية من كل فرح، وبتتوقف العبادة الجماعية، بل بيتوقف معنى الحياة كله نتيجة عدم وجود ربنا اللي هو اصل الحياة وموجبها في الانسان. فاذا كانت دي ثمار الخطية، فبيقف يقيل يبكي على تلك الثمار والحال، يقول اه على اليوم، لان يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء. حطوا خط كبير تحت، من القادر على كل شيء. يوم ربنا ده اليوم اللي هيجي فيه ليأتي ليدين الشر وليدين الخطية. اه على اليوم، وبيحط كلمة اليوم معرفة بايه؟ بقل. وايه هو اليوم؟ اليوم ده هو كل يوم يدين فيه الرب الشر. كان بيتكلم عن المجيء الثاني، فهو سيأتي كخراب للنفس المصرة على انها تحيا في الخراب، من القادر على كل شيء. صحيح ربنا محتمل لكل شيء، لكن في نفس الوقت هو ايه؟ قادر على كل شيء، بيطول اناته جدا لكن قادر. اما انقطع الطعام تجاه عيوننا، ده خدوا بالكم من التعبير ده لانه لطيف جدا. الطعام مش انقطع عن افواهنا، ده انقطع فين؟ يعني حتى ما بقيناش شايفينه، مش بس مش اكلينه، ده مش شايفينه قدامنا. اصل ممكن واحد مثلا يروح يقف كده عند واحد بتاع كباب ما ياكلش، لكن ايه؟ يبص. فهنا بيقول قد انقطع الطعام تجاه عيوننا، الفرح والابتهاج عن بيت الهنا. حتى في الكنيسة لما الناس تروح لكن ما توقفش قدام ربنا، لما الناس تروح الكنيسة لكن ما تعيش حياة التوبة، تقول روحنا الكنيسة ورجعنا متخانقين زعلانين متضايقين، كل واحد عمال يتكلم على التاني لانها راحت الكنيسة ما وقفتش قدام ربنا، ما ترجعش فرحانة. انقطع الابتهاج والفرح، عفنت الحبوب تحت مدرها. الحبوب اللي متخزنة عشان يزرعوها في الزرعة الجاية نفسها كمان ايه؟ عفنت في المخازن بتاعها، يعني مفيش حتى زرع كمان ايه؟ جاي. اذا كان الجراد كان اللي فات فمفيش كمان جاي، مفيش بذور للي جاي. خلت الاهراء المخازن، انهدمت المخازن، لان